قال: ماذا تعرف عن مركز الشيخ محمد بن حزام في إب؟ فإن بعضهم يقول أنه يسير على سير معبر، ويقول تحقيقات ابن حزام ليست قوية. يا أخوان، هذا ما يجوز، الله، هذا ظلم وبغي، والبغي حرام. الشيخ محمد حفظه الله يقوم بجهود جبارة وبجهود عظيمة، وهو عالم من علماء المسلمين ومن علماء اليمن، فتح الله سبحانه وتعالى عليه في الحفظ، وفتح الله عليه في الفهم، وفتح الله عليه في أيضا كذلك التأليف، وفتح الله عليه في إقبال الطلاب عليه والاستفادة منه، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فهو شيخ جليل وعالم، كذلك أيضا فتح الله عليه واستفاد منه أبناء المسلمين، واستفاد منه أهل السنة خيرا كثيرا. فينبغي إجلال هؤلاء العلماء والله، واحترام هؤلاء العلماء الذين استفاد منهم أهل السنة، سواء كان منهم مباشرة أو من كتبهم ودروسهم ومحاضراتهم التي تبث. الشيخ محمد ما نعلمه إلا سلفيا، وما نعلمه إلا ثابتا على المنهج السلفي، وداعيا إليه، ومحبا له، ومقبلا على الخير وعلى العلم، ومشغولا بما ينفع نفسه به وينفع المسلمين. هذا الكلام لا يصلح ولا ينبغي. وهكذا أيضا قوله يسير على سير معبر، والله أن هذا ظلم الله. وإن ستذهب من هذا وتقف بين يدي الله جل وعلا ويسألك عن سير الشيخ محمد وسير هذا صاحب معبر، سألك عن هذا الظلم. فينبغي التحلل. أنا أنصح الأخ أن يتحلل من الشيخ محمد قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، يتحلل منه قبل أن يلقى الله على هذه الكلمة: من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. قيل: وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. فهذا من الظلم ومن الأذية لهذا الشيخ الكريم ولهذا العالم الجليل. والشيخ محمد ما هو معصوم، ربما يحصل منه شيء، والله قد يحصل شيء مننا جميعا، لسنا معصومين. أما أنه يسير على سير معبر، هذا ظلم. فأين الوثيقة مع الحوثي؟ وأين العمالة لبعض الجهات؟ وأين الفتوى الموافقة لما يريد السياسيون، بعض السياسيين؟ أخي حايب عليك، هذا ما يجوز والله، هذا ظلم. وأين التميع في دعوة الشيخ محمد بن حزام حفظه الله؟ وقد سمعنا منه خيرا كثيرا في فتنة عبد الرحمن العدني، ما في أحد تجاسر على ذلك الكلام الذي قاله في شدة الفتنة في عبيد الجابري، تكلم فيه بكلام قوي ودافع عن السنة، وقف مواقف جميلة في فتنة الراحل ذاك، تكلم بكلام جميل وثبت الله به إخوانه. تقول الله إياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا والله محض الظلم، أن يقال الشيخ محمد يسير بسير صاحب معبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. وتأليفاته وتحقيقاته مرضية، وخير كثير فيها، وبلوغ المرام شاهد على علمه وعلى خيره، وهو له تتم فيه، ولا زال الرجل حيا يزيد وينقص في كتابه. فليش هذه المذمة وليش هذا العيب؟ فإذا كان عندك نصح أبذلت له، وجهت، قلت والله المكان هذا لو زدت يا شيخ كذا، أو أنقصت هذا، أو حذفت هذا. أما تتبع العثرات والسعي في الوقوف على الخطيئات، هذا لا يصلح ولا يليق والله أنه بالسلفي، أن يتعامل مع السلفي بهذا التعامل السيء الذي يفتح به باب شر على الدعوة السلفية، ويفتح به باب تشكيك في دعاة السنة وعلماء السنة وحاملي الدعوة السلفية. هذا الباب الذي تفتحه يشكك في دعاتنا، ويشكك في علمائنا، ويزهد فيهم. فما ينبغي. هذا الباب سلك غيرك من الغلاة، سلكه غيرك من الغلاة، وطاحوا والله وذهبوا، ولا نعلم فيهم رجلا رشيدا اليوم، ما نعلم فيهم رجلا رشيدا والله، لم يبقى فيهم فيما أعلم بحسب علمي من عاشرتهم فيهم رجل رشيد، ممن آذونه وتكلموا في إخوانهم بالباطل، هذا ذهب كذا وهذا ذهب كذا، والعياذ بالله زاغوا يعني زيغا عظيما، صلى الله العافية والسلامة. فعلى هذا يتق الله هذا الأخ الذي يقول مثل هذا الكلام في شيخنا وفي عالم من علماء أهل السنة والجماعة. في اليمن، أنه يسير بسير معبر وما أنه تحقيقات مرضية وما أنه كذا، هذا لا يجوز. كلام في أهل السنة ظلم وبغي، ويخشى على المتكلمين فيهم، يخشى على المتكلمين، سواء كان الشيخ محمد في إب أو هكذا من كان في من إخواننا في صنعاء كالشيخ الجليل محمد منه القيسي حفظه الله، والشيخ الفاضل أيضا عبد الباسط الريدي، فهؤلاء مشايخ ودعاة إلى السنة وحملت هذا الخير. الشيخ عبد الباسط على خير كبير، بلاغة عظيمة وتفنن في التدريس ودروس جميلة، يحضر حلقة كذا كذا من طلاب العلم ممن يستفيدون منه. لولا هذه الفتنة المسجد مليء بين مغرب وعشاء وغير مغرب وعشاء من الأوقات، وعنده فائدة عظيمة، عنده فائدة عظيمة جدا الشيخ عبد الباسط حفظه الله، فهو على سير حسن وعلى سلفية وعلى ثبات وعلى نفاح عن السنة وعن أهلها، عنده ثبات جميل ومعرفة بالمنهج السلفي فيما نعلمه عن هذا الأخ الفاضل وهذا الشيخ الكريم الشيخ عبد الباسط حفظه الله تعالى. فلا يصلح الكلام في هؤلاء المشايخ ولا في غيرهم من مشايخ السنة بمثل هذا الكلام اللاذع ومثل هذا الكلام الذي يرضي الشيطان ويغضب الرحمن، هذا لا يصلح الله. رجل له جهود في دماج، وهكذا لما خرج من دماج إلى إب له جهود جميلة، وهكذا المشايخ الآخرون من أشرنا إليهم، من أشرنا إليهم الشيخ عبد الباسط وغيره لهم جهود عظيمة جدا، ينبغي إجلالهم واحترامهم لإجلال الشرعي الذي أراد الله سبحانه وتعالى منا. أما هذا الصنف انتبهوا منه، هذا الصنف الذي يتكلم في المشايخ ويطعن في المشايخ غالبا ما يثبت، هذا الصنف ينبغي إجلالهم. نحن في زمن الفتن يا جماعة نحتاج إلى تآلف وترابط، ونحتاج أن أيضا كذلك يثني بعضنا على بعض بما فيه من الخير، ويعرف الناس بالدعاة، دعاة السنة الناصحين الصادقين فيما نحسبهم، والله حسيبهم. ما يأتي مثل هذا الكلام الذي يزهد الناس فيهم، يا أخي الرجل حافظ يا أخي في هذا الزمن، والله أنه حافظ، يعتبر حافظا من الحفاظ، عنده من المحفوظات ما فتح الله سبحانه وتعالى به عليه من الخير الكثير. أما أنت ربما تعرف مسألة مسألتين تظن نفسك أعلم من فلان وأعلم من فلان، هذا نصنف، هذا ما ارتاح له صدق من دماج، أنا ما ارتاح للأصناف هذه ولا أحبها، هؤلاء غلاة ولا أرتاح لهم من قبل ومن بعد، الذين يطعنون في أهل السنة ويطعنون في مشايخ السنة الذين عرفوا بالسير الحسن وبالثبات على الدعوة السلفية. أما أنه قد يحصل بين الإخوة شيء من ذلك، يحصل بعض الكلمات والمراجمات، فإياك أن تتدخل بين أهل السنة إذا حصل شيء من الكلام بين الفضلاء كما حصل بين ابن إسحاق وابن مالك، فلا تتدخل، الزم الحيادة، وانصر أخاك ظالما أو مظلوما، وانصح وابذل النصح واسعى في الخير. أما تدخل بالتعصب لهذا أو للآخر، أنت والعياذ بالله تفتح علينا باب شر وما يصلح أن يسمع لك أنت، تعصب للشيخ هذا وكلهم أهل سنة أو للشيخ الآخر، تشعل فتن في الدعوة السلفية، ما يصلح ولا يجوز هذا. وإنما يلزم الشخص التؤدب والتأني فيما يحصل بين الأفاضل، يحصل بين مشايخ السنة، فإذا حصل شيء من الكلام اللاذع بينهم البين فلا تتدخل، إياك أن تكون فضوليا. من حسن إسلام المرء تركهما لا يعني، فإذا أردت التدخل تتدخل ناصحا جامعا للكلمة لا مفرقا، وأيضا كذلك مزيدا لبلة الطين، فهذا لا يصلح ولا يليق بالسني أن يكون موقفه من الفتن التي تحصل بين الأفاضل أو الكلام الذي يحصل من الأفاضل أنه يناصر هذا على هذا، يناصر هذا على هذا، ويقف العياذ بالله موقف لا يليق به ويزيد الفتنة فتنة. وإنما يصبر، ولنا مشايخ ترد إليهم مثل هذه الأمور، ولنا علماء ترد إليهم مثل هذه الأمور، ويحصل رأب للصدع بهذا الشيء. أما بتدخلك فيحصل شر لا رب رأب، بل يزداد الصدع والشقوق في البنيان، هذا لا يصلح، يحصل شقوق بك أنت، فهذا لا يصلح. إخواني في الله، ونحن الحمد لله نحب مشايخ السنة ونجل مشايخ السنة، ونحترم مشايخ السنة، وهذا الذي ينفع الله به دعوتنا. أما أصحاب الفضول هؤلاء يتعبون على كل شيء يريد يحقق القضية، حتى الفتن يريد يحقق من فتن مفتون. هؤلاء أنا أنصح الإخوة ينتبهون لهم، ينتبهون لهم سواء كان هنا أو هناك. لا بقاء لمفتون عندنا من هذه الأصناف المشار إليها الذين يشعلون الفتن ويفرحون بالفتن بين أهل السنة. فنحن نشهد الله أننا نحب الشيخ محمد، ونشهد الله أننا نحب المشايخ الآخرين ممن ذكرنا وممن لم نذكر من مشايخ السنة، ممن لهم جهود طيبة في الدعوة السلفية. ومن كان نشعر أنه يريد فتنة ينبغي نبذه بيننا، ينبغي نبذه ونبعده ونقصيه تماما. فبعضهم ربما يأتي إليك يتباكى، وظلمني فلان وظلمني فلان، ويتباكى عندك ويجعل نفسه مظلوما، وربما يدخل الشيطان بين الأحبة بسبب هذا المفتون.